بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الرجل يوضئ صاحبه. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل يوضئ صاحبه، يعني أنه عند ما تدعو حاجة إلى أن إنسانا يساعد صاحبه في الوضوء بأن يصب عليه وهو يتوضأ، أو يغسل له بعض أطرافه التي لا يستطيع أن يصل إليها، فإن له ذلك. وهو الحديث، وقد أورد حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي فيه كونه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وأنه في أثناء الطريق عدل إلى شعب وهو مكان بين جبلين فقضى حاجته، ثم إنه توضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا خفيفا، وكان أسامة بن زيد يصب عليه وهو يتوضأ، يصب عليه الماء وهو يتوضأ. فمحل الشاهد منه قوله يصب عليه، يعني أنه يساعده في الوضوء بأن يصب عليه من الإناء الذي فيه الماء، لأنه إذا لم يكن مساعدة هو الذي يعني يميل الإناء ويغسل يديه خارج الإناء، ثم يدخل يعني يده اليمنى بالإناء ويخرج الماء ويتوضأ. وإذا حصلت مساعدته معناها أن صاحبه هو الذي يقوم بهذه المهمة، وذاك إنما يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا هو، ففيه المساعدة. لكن عند الحاجة، كأن يكون إنسانا لا يستطيع أن يغسل رجليه لكونها ممتدتان ولا يستطيع أن يصل إليهما، فلصاحبه أن يغسل رجليه، وإذا غسل الأشياء الأخرى التي يقدر عليها فلصاحبه أن يغسل رجليه ويعينه. وكونه جاءت المساعدة في الصب، فعند الحاجة لا بأس بأن يساعد في إتمام وضوئه حيث لا يتمكن من ذلك. أعد الحديث. عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. وهذا الحديث سبق أن مر فيما مضى، وفيه أن الحافظ بن حجر ذكر في شرحه في الحديث السابق أن في زيادات المسند، مسند الإمام أحمد عن أبيه، يعني زيادة في مسند أبيه، أن هذا الماء كان من زمزم، يعني هذا الماء الذي توضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ماء زمزم، وهذا في زيادات عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. فمر يعني هذا الحديث، وهنا أورده من أجل الاستدلال به على المساعدة في الوضوء، من أجل قوله يصب عليه وهو يتوضأ. ثم قال له: الصلاة أمام الصلاة، يعني معناه لما رأى يتوضأ يعني فهم منها أنه سيصلي، فقال: تصلي يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، يعني أن الصلاة عندما يصلون إلى مزدلفة فإنهم يصلون كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما سأله عن أن يصلي لما رأيه يتوضأ، ظن أنه سيصلي بعد هذا الوضوء. نعم. قال حدثني محمد بن سلام، هذا شيخ البخاري محمد بن سلام، ويقال محمد بن سلام، يعني فيه يعني فيه يعني اختلاف في في في في ضبط اسم أبيه. والمنذري له رسالة يعني في هذا الموضوع الذي هو ما يتعلق بمحمد بن سلام يعني في ضبط اسم أبيه، ذكرها الحافظ بن حجر. نعم. عن يزيد بن هارون الواسطي. نعم. عن يحيى هو بن سعيد الأنصاري المدني. عن موسى بن عقبة المدني. عن كريب مولى بن عباس. عن كريب مولى بن عباس رضي الله، وهو مولى بن عباس، وسبق أن مر بنا أنه من الأسماء المفردة التي لم تتكرر في الكتب الستة، لأنه لا يوجد من يسمى كريب في الكتب الستة إلا كريب هذا الذي هو مولى ابن عباس. عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الإسناد يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة، وهما تابعيان صغيران، وفيه كريب، ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم بعض عن بعض، وفيه رواية القرين عن قرينة، لأن يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة قرينان. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم في حديث أسامة فيه مساعدة في الوضوء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان في غزوة تبوك، وكانوا منصرفين من الغزوة، وأن المغيرة رضي الله عنه لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته جعل يصب الماء عليه ويتوضأ، فغسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه، وكانت رجلاه في الخفين، فقال يعني أراد أن ينزعهما المغيرة من أجل أن يغسلهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني فدل هذا على المسح على الخفين إذا أدخلتا وهما طاهرتين، وهذا كما جاء في السنة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. والمحل الشاهد من إرادة الحديث هنا هو كون المغيرة يصب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فهذا العمل الذي عمله المغيرة كما جاء في هذا الحديث هو مماثل للعمل الذي حصل من أسامة بن زيد في الحديث السابق. أنه كان مع رسول صلى الله عليه وسلم في سفر. نعم. كان في تبوك، في غزوة تبوك. وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه. ومسح برأسه ومسح على الخفين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا، لكن بمساعدة المغيرة، حيث كان يصب عليه. يصب عليه فغسل وجهه، ويصب عليه غسل يديه، يصب عليه مسح رأسه، يصب يعني وفي الآخر مسح على الخفين. وكان هم المغيرة أن ينزع الخفين ليغسلهما الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس، وهو أحد النقاد، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عمرو بن علي الفلاس شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. والذين اتفق للكتب أصحاب الكتب الستة أن خرجوا أو رووا عنهم مباشرة بدون واسطة هم تسعة، يعني هم عمرو بن علي الفلاس هذا، ومحمد بن بشار، ومحمد بن مثنى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن العلاء أبو كريب، ومحمد بن معمر البحراني، وعبد الله بن الأشج، وعبد الله بن الأشج، نصر بن علي، ونصر بن علي الجهضمي، بقي تاسع، ويعقوب الدورقي، لا ذكرته، ما زياد، نعم يحيى بن زياد النكري، زياد بن يحيى النكري، هذا هو زياد بن يحيى النكري، هؤلاء تسعة هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعد بن إبراهيم، نعم، عن نافع بن جبير بن مطعم، نعم، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، نعم، عن المغيرة بن شعبة، نعم. يحيى بن سعيد هذا من صغار التابعين، وهذا الثاني اللي هو بعده سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم أيضا مثله، نافع بن جبير بن مطعم، نعم، وعروة بن المغيرة بن شعبة، نعم. هؤلاء كلهم من التابعين، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أربعة من التابعين يروي عن بعضهم، وهذا هو من القليل، يعني يكون أربعة يعني في نسق من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هذا قليل. وفيه يعني ثلاثة وفيه اثنين، ولا أدري هل يوجد خمسة، لكن هذا فيه أربعة. وأول حديث في صحيح البخاري الذي مر بنا فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة وقاص الليثي، هؤلاء ثلاثة في أول حديث في صحيح البخاري، ثلاثة يعني علقمة وقاص من كبار التابعين، ومحمد إبراهيم من أوساطهم، ويحيى بن سعيد من صغارهم. رواية التابعين بعضهم عن بعض، نعم، أربعة، لا أعلاها ما أدري هل في شيء، هذا من من من أندر ما يكون أو من القليل كما قال ذلك الحافظ، لكن ما أدري هل فيه أكثر من هذا، ما أدري، لا أدري هل فيه خمسة، ما أدري. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. ثم ذكر باب الوضوء، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قراءة القرآن بعد الحدث والإنسان على غير طهارة سائغة إذا كان من الحفظ، أما إذا كان من المصحف فلا بد من الوضوء، إذا كانت القراءة في المصحف فيتوضأ فلا يقرأ إلا وقد توضأ، وأما إذا يعني وأما إذا كان القراءة من الحفظ فللإنسان أن يقرأ من حفظه وإن لم يكن متوضئا، لكن كون الإنسان يكون على طهارة لا شك أن هذا من من من من من التمام والكمال، لكنه لا يتعين القراءة قراءة القرآن والإنسان على طهارة، وإنما يتعين عليه قراءته من المصحف بأن يكون على طهارة، يتعين عليه القراءة من المصحف بأن يكون على طهارة. إيش قال في غيره؟ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. إيش قال الحافظ في كلمة غيره؟ مثل إيش؟ أي من مضان الحدث. يعني وغيرهم مضان الحدث، يعني كأنها لما أشار إلى فيما مضى أن الحدث هو ما خرج من السبيلين، فيعني هنا أضاف إليه ما مضانه مثل النوم الذي هو مظنة الحدث. وقال يعني بعد الحدث، بعد أن يكون قضى حاجته أو يكون قد نام واستيقظ فإنه يعني مظنة الحدث، والإنسان يعني لا إذا كان قد نام فإنه يتعين عليه أن يتوضأ، يتعين عليه أن يتوضأ للصلاة ولغير الصلاة. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. نعم، أنا قلت أن فيه تفصيل، قراءة القرآن من المصحف تحتاج إلى وضوء، أما القراءة بدون مصحف فإنه لا بأس بذلك. نعم. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام. وقال منصور أي بن معتمر عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي: لا بأس بالقراءة في الحمام. والمقصود بالحمام المكان الذي يستحم به، وليس المكان الذي يقرأ فيه الحاجة، وإنما مكان للاستحمام للاغتسال، يعني كون الإنسان يغتسل لا بأس بذلك، يعني كون الإنسان يقرأ فيه، يعني لأنه مكان طاهر ليس محل للقاذورات والنجاسات، فلا بأس بالقراءة في الحمام. نعم. وبكتب الرسالة على غير وضوء. وبكتب الرسالة على غير وضوء، يعني هذا ما له علاقة في الحمام، هذه مسألة ثانية، القراءة في الحمام مسألة، وكونه يكتبه على غير وضوء رسالة هذه مسألة ثانية. والمقصود من ذلك أن الرسالة في الغالب تشتمل على اسم الله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه يكتبها ولو كان على غير وضوء. وقد عرفنا أن قراءة القرآن على غير وضوء أنها سائغة، وكتابة الرسائل وغيرها فإنها من باب أولى. إذا كان قراءة القرآن سائغة والإنسان على غير وضوء، يعني ما دام من حفظه، فله أن يكتب الرسالة ويكتب يعني الآيات، يعني في وإن كان على غير وضوء، لأن القراءة في حقه سائغة الذي هو يعني من حفظه، فكونه يكتبها على غير وضوء لا بأس بذلك، كونه يكتب الرسائل ويكتب الأشياء اللي فيها ذكر الله وهو ليس على وضوء لا بأس بذلك. نعم. إذن هما مسألتان، يعني مسألة يعني قراءة في الحمام وهو محل الاغتسال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جاءت أم هاني وكان في عام الفتح وكان يغتسل، فسلمت عليه ورد عليه السلام وقال مرحبا بأم هاني، وسألته يعني عن مسألة يعني تتعلق بكونها حصل منها يعني أن دخل أحد في عهدها أو في يعني في يعني كونها يعني أجارت رجلين، أجارت لنا أجارت، فالرسول قد أجرنا من أجرت لي أم هاني. نعم. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. وقال حماد بن أبي سليمان، حماد بن وسيب أبي سليمان عن إبراهيم النقعي، وهما فقيهان مشهوران، حماد بن أبي سليمان وإبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي. قال: إن كان عليهم، يعني الذين يغتسلون في الأماكن التي يغتسل فيها، إن كان عليهم أزر وقد حفظوا ستروا عوراتهم، فإنه يسلم عليهم ويردون السلام، وإن كان ليس عليهم أزر فإنهم لا يسلمون، يسلم عليهم، لأنهم فعلوا معصية، وهي كونهم يعني يرى بعضهم عورة بعض ولم يحصل منهم التستر، فإخراج عوراتهم وبدوها فيما بينهم، يعني هذا لا يسلم عليهم لأنهم على معصية. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ثم ذكر ما ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أجل، وهو حديث بيتوتة عند خالته ميمونة، الذي أراد من هذا الفعل أن يعرف أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أو في ليله، فذكر في هذا الحديث أنه جاء بات عند خالته ميمونة، وأن أنه مات أنه بات في عرض الوسادة، والوسادة هو الفراش، يعني معناه صار في العرض وهم في طوله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طوله وهو في عرضه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتصف الليل أو قريب من نصف الليل، وجعل يمسح النوم عن وجهه، يعني يحرك وجهه يعني من بعد النوم ولإزالة آثار النوم. ثم إنه قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث، لأنه قام من النوم وقرأ الآيات، فدل على أنه لا يلزم الوضوء لقراءة القرآن، وأن للإنسان أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء. والرسول عليه الصلاة والسلام معلوم كما مر في الحديث أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، واحتمال نقض الوضوء حاصل في حقه صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك أورده المصنف هنا من أجل الاستدلال به على قراءة القرآن والإنسان غير متوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام وتوضأ، لأنه بعد هذا توضأ بعدما قرأ هذه الآيات، فمحتمل أنه لم يحصل منه شيء في نومه، ومحتمل أنه حصل منه نقض الوضوء، وأنه توضأ عليه الصلاة والسلام بعدما قام من نومه وقرأ هذه الآيات. إذن هذا هو الدليل على أن قراءة القرآن من الحفظ والإنسان على غير طهارة أنه سائغ وأنه لا بأس به. ثم إنه قام وتوضأ من شن المعلق، قد مر أن الشن هو القربة القديمة يقال لها شن، فتوضأ منها وضوءا خفيفا كما سبق أن مر في بعض الأحاديث. ثم إنه قام يصلي. ابن عباس رضي الله عنه كان يرقبه وينظر ماذا يفعل، فلما دخل في الصلاة قام وتوضأ، وكما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشن، ثم قام وصف يعني عن يساره، وجاء تفصيل ذلك في بعض الأحاديث أنه أداره عن يمينه، وفي هذا الحديث أنه كان يعني مسك أذنه يعني يحركها، يعني يفتلها بمعنى أنه يحركها، يعني فصف عن يمينه كما جاء بذلك الحديث. ثم إنه بين الصلوات التي صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى 13 ركعة، اثنتين اثنتين اثنتين، وأتى بركعة واحدة، وهذا أكثر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل 13 ركعة، لأن الكثير الروايات 11 ركعة، وفي بعض الروايات 13 ركعة ولم يزل عليها، كما أنه لم ينقص عن سبع، يعني 7 ركعات ما زاد على 13 ركعة، فصلاته صلى الله عليه وسلم دائرة بين 7 وبين 13، وهي أعلى شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويش قال حدثني مالك نعم عن مخرمة بن سليمان نعم عن كريب مولى بن عباس. نعم. عن عبد الله بن عباس. نعم. الإسناد مدنيون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. انتهى؟ نعم. ثم بعد ذلك قال: باب من لم يرى الوضوء إلا من الغشي المثقل. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. نعم، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، يعني الثقيل الشديد الذي يعني يمكن يكون معه حدث وأن يكون مثل النوم، لأن النوم كما هو معلوم مظنة الحدث، وهذا إذا كان يعني نوما يعني ليس خفيفا كالنعاس الذي يكون الإنسان جالس بأن يكون مضطجع أو يكون مستند استنادا يعني متمكن بحيث يعني لا يشعر بنفسه يعني في نومه، بخلاف الذي يكون جالسا، فإنه إذا خفق رأسه انتبه، إذا خفق رأسه فإنه يتنبه. وأما من كان متمكنا فإنه يحصل منه النوم كما يحصل من المضطجع، يحصل من النوم كما يحصل من المضطجع. الحاصل أن الغشي المثقل الذي يعني يكون مثل النوم والذي هو إغماء، يعني الإنسان لا يشعر بنفسه، هذا يكون مثل هذا مثل النوم الطويل أو النوم الذي ينتقض به الوضوء. وأما إذا كان يعني إحساس بضعف وإحساس بفتور يعني فإنه لا يلزم منه الوضوء. ولهذا أسماء رضي الله عنها يعني لما جاءت والناس يصلون في صلاة الكسوف، صلاة كسوف الشمس، وعائشة تصلي، فقالت: ما للناس؟ يعني إيش يعني هذا العمل الذي يعملونه؟ فأشار رفعت يدها إلى السماء، يعني أشار إلى كسوف الشمس، وقالت: سبحان الله. فقالت: آية؟ يعني أسماء قالت: آية؟ فأشارت برأسها النعم. قالت: فأصابني الغشي، يعني منها حصل لها يعني تأثر وحصل لها فتور، فجعلت تصب على رأسها عليها من الماء يعني حتى يزول عنها ذلك الفتور. وهذا ليس وضوء، لأن ما في وضوء هنا، وإنما الوضوء يعني من المثقل كما قال في الترجمة، يعني الذي يعني يكون فيه فقد الإحساس، ويكون الإنسان مثل النائم أو أشد من النائم الذي يصيبه إغماء، قد يعني يطول يعني ويكثر يعني ولا وقد يستمر وقد يمكث مدة طويلة الذي هو الإغماء، بخلاف النوم فإنه عند أي شيء ينبه ويتنبه. وأما الذي يصيبه إغماء ويطول فإنه لا يتنبه ولا يشعر بنفسه. المقصود أنه إذا كان هناك غشي للإنسان يحصل معه فتور فإن هذا لا يحتاج إلى وضوء. وأما إذا كان مثل النوم أو أشد من النوم ف فهذا هو الذي يحتاج إلى وضوء. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. نعم، من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، لأن أسماء لم تتوضأ وإنما رشت على نفسها رشا، لأن هذا الغشي ليس مثقل، خفيف، والغشي المثقل هو الذي يكون مثل النوم أو أشد من النوم، هو الذي يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى وضوء لأنه مظنة الحدث، لأنه مظنة الحدث. وأما هذا فتور وضعف حصل بسبب يعني هذا الشيء الذي فيه تخويف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن أنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، فهي حصل لها يعني شيء من الضعف وشيء من الخوف، فاحتاجت إلى أن ترش على نفسها حتى يزول عنها هذا الذي أحست به. أعد أعد. قال عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء. وهذا الحديث سبق أن مر، الحديث سبق أن مر فيما مضى، وقولها ما للناس هذا يدل على أن مخاطبة المصلي في بعض الأمور التي يحتاج إلى مخاطبة فيها أن ذلك سائر، وأن الإشارة في الصلاة يعني لا بأس بها، لأن عائشة أشارت إلى السماء لما سألتها، ولما قالت لها آية أشارت برأسها أن نعم يعني هي آية. نعم. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء. نعم، هذا محل الشاهد، لأنها تصب على رأسها ماء من أجل إزالة الغشي الخفيف، أما الغشي المثقل الذي مثل النوم وشد النوم فهذا يحتاج إلى وضوء. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. نعم، لما فرغ رسول الله من الصلاة خطب الناس هذه الخطبة التي حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء يعني لم أره إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وقد جاء في الحديث يعني في بعض أحاديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة وهو يصلي، ورأى عناقيد العنب متدلية، ومد يده ليأخذ عنقودا من العنب، ثم إنه ترك الأخذ، وعرض عليه النار يحطم بعضها بعضا، ورأى بعض المعذبين فيها وتقهقر لما رآها، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما رأوا الذي رأه النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا الشيء الذي مدت إليه اليد، ورأوه تقهقر، وما رأوا النار التي تقهقر من أجلها وبسببها. وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله تعالى أطلع نبيه على شيء لم يطلعهم عليه، وهم وراءه يرون يده صلى الله عليه وسلم وما رأوا الذي مدت إليه اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مد يده للجنة ولعناقيد الجنة ليأخذ عنقودا من هذه العناقيد. فالله تعالى أطلعه على هذا وحجب عنهم ذلك، فلم يعني يحصل لهم ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعد الفراغ قالوا: رأيناك مددت يدك كأنك تتناول شيئا، لأنهم ما رأوا، هم رأوا يده ولكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد، ورأيناك تقهقرت. فقال: إنها عرض عليه الجنة، فرأيت عناقيد العنب متدلية وأردت أن أخذ عنقودا، قال: ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. الله عز وجل شاء أن يكون نعيم الآخرة في الآخرة، ما يأتي في الدنيا حتى تبقى الآخرة غيبا، يعني يتنافس المتنافسون ويتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فلم يحصل يعني أمور الآخرة في الدنيا مشاهدة معينة، لأن لو حصل ذلك ما حصل هذا الذي يترتب على عدم حصوله من تمييز بين الناس وأن منهم من يصدق ومنهم من لا يصدق، منهم من يصدق بما جاء من الأمور المغيبة ومنهم من لا يصدق بأمور الغيب، فبقي الأمر على هذا حتى يتميز من يكون مؤمنا بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم يدل على يعني ما كان في الجنة من النعيم العظيم، وأن عنقودا منه يكفي الناس إلى نهاية الدنيا، عنقودا واحدا منه يكفي الناس إلى نهاية الدنيا. فمن أجل ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أمور الآخرة غيبا. ولقد ثم أيضا هذا يدل على أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، موجودة يعني ليست أنها توجد يوم القيامة، وأنها توجد عندما يريد الناس أن يدخلوها عندما يأتي وقت دخولهم، بل الجنة موجودة والنار موجودة، ويعذب وينعم من ينعم في نعيم الجنة، ويعذب من يعذب في عذاب النار، لأنهما موجودة الآن. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان عندما يعني يسأل ويجيب بالجواب الحسن يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من نعيمها ومن روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ثم أيضا كذلك الحديث الذي فيه صاحبي القبرين الذين يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني يدل على أن الإنسان معذب في قبره. وكذلك قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون في النار في قبورهم قبل البعث والنشور، وإذا بعثوا انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد، النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني في قبورهم. فالجنة والنار موجودة الآن، ينعم من ينعم في نعيم الجنة، ويعذب من يعذب في عذاب النار. فأهل النعيم في قبورهم منعمون، وأهل العذاب في قبورهم معذبون، وهذا يدل على أن الجنة والنار موجودتان. والحديث الذي معنا يدل على وجودهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما وأراد أن يأخذ عنقودا من العناقيد المتدلية. قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. نعم، فتنة يمتحنون ويختبرون، وأنهم يسألون في قبورهم عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد جاء أنهم يسألون عن الرب والنبي والدين، يعني يسألون عن الرب والنبي والدين، وأن الموفق هو الذي يجيب بالجواب الحسن، والمخذول هو الذي لا يجيب ويقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذه هي الفتنة، يعني ففي فتنة ابتلاء واختبار وامتحان، وفيه عذاب. ففتنة القبر يعني هي التي جاءت مبينة في هذا الحديث من امتحان الناس وسؤالهم، وأنه يحصل لهم ما يحصل نتيجة لهذا الامتحان وهذا السؤال. يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال حدثنا إسماعيل عن مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر. يعني هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابنة عمه، فيعني في رواية تابعي عن تابعي، لأنه يروي رجلا عن زوجته وهما من التابعين، وهي التي هي فاطمة تروي عن جدتها أسماء، يعني لأنها هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فاطمة بنت المنذر، فجدتها فاطمة أسماء، يعني أسماء بنت أبي بكر، تروي عن جدتها أسماء بنت أبي بكر عن جدتها لأنها أم أبوها المنذر بن الزبير عن تروي عن جدتها. نعم. وكلهم مدنيون. نعم. يعني تابعي عن تابعي ويعني زوج عن زوجته ويعني حفيد حفيدة عن جدتها. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. ثم ذكر باب مسح الرأس كله. نعم. باب مسح الرأس كله، يعني المسح يعني لجميع الرأس، وهذا هو فرضه، المسح له من أوله إلى آخره، والرجال والنساء في ذلك سواء. ولهذا قال يعني في هذا الأثر عن من؟ أول شيء عن ابن المسيب، أول مسح الرأس كله لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال ابن المسيب: مسح الرأس كله لقوله: امسحوا برؤوسكم. لا، سيأتي ابن المسيب. لا. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. نعم، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، يعني ذكر الرؤوس فهو يطلق يعني عليها، وجاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الإطلاق الذي جاء في القرآن جاء مبينا بالسنة، وهو أنه مسح برأسه كله يعني وليس ببعضه. نعم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، أما الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، لا يختص الرجال بأحكام عن النساء إلا بدليل، ولا تختص النساء عن الرجال بالأحكام إلا بدليل، وما عدا ذلك فإنه مشترك بين الرجال والنساء. وهنا سعيد المسيب يقول إنها تمسح على رأسها، والمقصود من ذلك الرأس وليس الشعر، لأن شعرها إذا كان مسترسلا وراءها لا تمسحه، وإن تمسح من مقدم رأسها إلى مؤخر رأسها، وليس الشعر الذي هو مسترسل وراء رأسها وتجاوز رقبتها وصار على ظهرها، فإن هذا لا تمسحه المرأة، وإنما تمسح مثل ما يمسح الرجل من مقدم الرأس إلى مؤخره، من مقدم الرأس إلى مؤخره تفعل كما يفعل الرجال، ولكنها لا الحكم لا يتعلق بالشعر، وأنها تمسح على الشعر كله، يعني ما كان على مقدار الرأس أو على مقدار أو على شيء زائد يتجاوز للرقبة أو يتجاوز للظهر، إن هذا لا يمسح عليه، وإنما يمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره دون ما استرسل من النساء من شعر النساء. نعم. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. سئل أيحتج أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد الذي فيه المسح الرأس كله، الذي فيه المسح الرأس هو نفس حديث بن زيد سيأتي بالباب ذا. نعم. الذي مسح على في رأسه كله، يعني معناه أنه لا يجزئ، وإنما على الإنسان أن يأخذ أو يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الاستدلال على الأحكام، وعندما يحصل السؤال يعني فإنه يذكر الدليل، وقد يذكر الحكم والدليل، وهنا ذكر الدليل الذي هو مشتمل على الحكم الذي هو غسل جميع مسح جميع الرأس وليس بعضه، يعني معناها أن الجواب هو أنه لجميع الرأس لحديث حديث الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. فذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا السائل طلب منه أن يريه الكيفية، وذلك لكونها أمكن يعني مع القول ومع البيان، فأراد أن يعرف الكيفية بالمشاهدة والمعاينة، فقام وتوضأ وطلب ماء فغسل يديه ثلاثا، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين. دعا بماء فأفرغ على يديه، يعني معناه ما أدخلهما في الإناء مباشرة، بل أفرغ عليهما من الإناء حتى غسلهما. وهذا يدل على أن الإنسان عندما يتوضأ من إناء أنه يغسل يديه خارج الإناء، سواء كان قائما بالنوم أو لم يقم بالنوم، لأن هذا الحديث الذي معنا إنما هو يعني على أمر واسع، وهو أنه ما كان هناك نوم وإنما بدونه، فأفرغ على يديه منه وغسل يديه لتنظيفهما. وهذا لا يعتبر من الوضوء، هذا من الأمور المستحبة قبل الوضوء، لأن الوضوء يبدأ بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، وأما ما قبل ذلك فهو تنظيف لليدين ليكون الإنسان عندما يتناول الماء من الوضوء مما ما يتوضأ به تكون نظيفة، تكون اليدان نظيفتين. ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، يعني مضمض واستنثر، ثم مضمض، ثم مضمض واستنثر ثلاثا. نعم، مضمض يعني استعمل الماء في فمه وتمضمض يعني ثلاث مرات، وكذلك أيضا استنثر الذي هو تنظيف الأنف. ومعلوم أن الاستنثار قبله الاستنشاق، الاستنثار يسبقه الاستنشاق، وقد جاء في بعض الروايات ذكر الاستنشاق والانتثار، وفي بعضها ذكر الاستنثار، ومعلوم أنه تابع للاستنشاق، لأن الاستنشاق هو جذب الماء من الخارج إلى الداخل، والاستنثار هو دفعه بالنفس إلى الخارج، وسواء كان بمساعدة اليد أو بدون ذلك. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. نعم. ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. وهذا فيه بيان الدليل على أن الأعضاء يمكن أن تتفاوت في الغسل، لأنه ذكر غسل الوجه ثلاثا، وذكر غسل الرجلين، ذكر غسل اليدين ثنتين مرتين، فدل على أنه يمكن الأعضاء كلها يؤتى بها مرة واحدة، وأنه كلها يؤتى بها مرتين، وأنه يؤتى بها ثلاثا، وأنه يؤتى ببعضها يعني متفاوتة، يعني لا يلزم التسوية بين الأعضاء بأن تكون كلها ثلاثا أو كلها اثنتين أو كلها واحدة، بل كل ذلك سائغ، ويسوغ أيضا أن تتفاوت يعني في الغسل بأن يكون بعضها مرتين وبعضها ثلاث. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا تفصيل وبيان لكيفية مسح الرأس، وأن الماسح يعني يذهب بيديه المبلولتين ويبدأ بمقدم رأسه ويستمر حتى يصل مؤخره، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أقبل بهما وأدبر يعني بدأ بمقدم رأسه، نعم، بدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره، ثم ردهما يعني إلى المكان الذي بدأ. في بعض الروايات في بعض الأحاديث جاء أقبل وأدبر، وليس معنى ذلك أنه يبدأ بالمؤخر ثم يعني يرجع، وإنما فسر أقبل وأدبر بمعنى أنه بدأ بالمقدم لأنه هو الذي فيه الإقبال وفيه التقدم، وأدبر يعني المتأخر، فيكون مطابق لما جاء في الحديث من كونه بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه، فإنه مطابق للإقبال والإدبار من جهة أنه بدأ بالمقدم الذي هو يعني أول شيء يلي الإنسان، أول شيء من الرأس ثم المؤخر، بدأ بمقدم رأسه. قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أقبل بهما وأدبر فسره يعني ذاك الكلام الذي بعده، بدأ بمقدم رأسه يعني لأن هذا هو المناسب للإقبال، يعني ما كان يعني يقابل الناس وشيء يعني مقدم الرأس هو الذي، ومؤخره هو الذي يكون فيه الإدبار. أقبل وأدبر يعني بدأ المقدم ثم المؤخر، بدأ المقدم ثم المؤخر، ويطابق التفصيل الذي جاء. ويعني يقولون أن هذا أقبل وأدبر مثل ما يقال أنجد وأتهم، أنجد وأتهم يعني مشى في نجد ومشى في تهامة. نعم. ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه، ولم يذكر هنا يعني العدد، لكن ما أدري هل جاء في بعض الطرق الأخرى يعني شيء، لكنه جاء في بعض الأحاديث في حديث عمان أنه غسلهما ثلاثا. نعم. والمقصود من هنا يعني بيان غسل الرأس وأنه لجميعه، مسح الرأس وأنه لجميع الرأس وليس لبعضه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني. نعم. عن أبيه. نعم. عن عبد الله بن زيد. نعم. والإسناد كذلك كله مدنيون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه أن قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد من طريق باب إيش؟ غسل الرجلين إلى الكعبين. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. لما فرغ أو ذكر الباب الذي فيه مسح الرأس، ذكر هذا الباب الذي فيه الاستدلال لغسل الرجلين، وأن غسلهما يكون إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، كما سبق أن مرت الإشارة إلى هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين حتى أشرع في الساقين، وغسل اليدين حتى أشرع في العضدين، يعني أنه دخل المرفقان في ذلك، وأن الغاية داخلة في المغية، بدليل أنه حصل التجاوز قليلا إلى العضد وإلى الساق، فصارت الغاية داخلة في المغية، فصارت الغاية التي هي الكعبين، التي هي الكعبان داخلة في المغية، أي أنهما مغسولتان كما تغسل القدمان. اقرأ الحديث. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أنه سأله عمرو بن أبي حسن قال: سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم. بتور من ماء يعني هو إناء من ماء، قيل إنه من حجارة وقيل إنه من صفر وهو نوع من الحديد. نعم. فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا. نعم يعني خارج الإناء. نعم. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق. يعني بعد أن غسلهما في الخارج بدأ يدخل اليد في التور، يعني في الماء، لأنها نظفت وغسلت في الخارج، ثم صار يستعملها في الداخل، داخل الإناء، دون أن يكثئ، لأن التنظيف حصل في المرة الأولى أو الثلاث مرات الأول، التي هي كونها غسلهما ثلاثا بالإكفاء، يعني أكفأ من الإناء، ثم صار يدخل اليد في فيخرج الماء ويغسل وجهه، ثم يدخلها ويغسل يديه، ثم يدخلها ويمسح رأسه، ثم يدخلها ويغسل رجليه. نعم. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. يعني ثلاث غرفات فيها الاستنشاق والمضمضة، بمعنى أنه يأخذ غرفة فيأخذ يعني بعضها يتمضمض به وبعضها يستنشقه ثم يستنثر به، فيكون يعني ما نافع على ذلك ثلاث مرات ومن غرفة واحدة لكل من المضمضة والاستنشاق. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا. نعم. ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. نعم. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. نعم. وهذا الحديث الذي قبله فيه التفصيل، بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم عادهما المكان الذي بدأ منه، والحديث السابق فيه أقبل وأدبر وتفسير أقبل وأدبر، وأما هنا فيه ذكر الإقبال والإدبار بدون تفسير وأنه مرة واحدة. نعم. مرة واحدة. نعم. ثم غسل رجليه إلى الكعبين. نعم. قال حدثنا موسى، موسى بن إسماعيل، عن وهيب، وهيب بن سليمان بن خالد، بن خالد، عن عمرو، عمرو بن يحيى، عن أبيه. نعم. عن عبد الله بن زيد. نعم. باب استعمال فضل وضوء الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ما سبب عدم ذكر الأذنين في الأحاديث؟ أكثر ما مر معنا يعني مسح برأسه، لم تذكر الأذنان. ما أدري يعني، لكن جاء في بعض في أحاديث أخرى يعني مسحهما وأنهما من الرأس. كذلك عدد من الأسئلة لما ذكرتم من إن كان عليهم أزر فسلم وإلا فلا تسلم، ذكرت أنهم على معصية. نعم. عدد من الأسئلة يقول: نمر على من يدخن، أو من يمر على من يعني عند الصالون تحلق لحيته، هل نسلم؟ سلم وانصح، يعني سلم وانصح سلاما يعني يتبعه نصح طيب. قال يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، ذكرتم أنه تجوز القراءة في الحمام الذي يستحم فيه، فهل يدخل في ذلك الحمامات الجماعية كما هو الشأن في بعض الدول الإسلامية مع وجود التستر؟ يعني لذلك الحكم واحد، ما دام أن فيه تستر وأنها ليست دورات مياه فيعني ما في بأس. بعض الإخوة أشكل إذا قلنا بجواز القراءة داخل الحمام لكن جاء النهي عن الصلاة في الحمام، كيف؟ إذا قلنا بأنه يجوز القراءة في الحمام جاءت أحاديث في النهي عن الصلاة في الحمام، فكيف تباع القراءة؟ ما أدري كيف الحديث هذه، الحديث اللي وردت في النهي عن الصلاة في الحمام، لأنه مكان طاهر، لأن المكان هذا مكان طاهر، فإذا صلي به، لكن إذا كان أنه يعني إذا كان متصل بدورات مياه أو أن هذا فلا فلا فلا فلا يكون مكان للصلاة، وأما إذا كان مثلا مكان يعني ما فيه إلا كونه يستحم به فهو يعتبر مكان طاهر لو صلى به. أنا ما أعرف شيء عن النهي عن صلاة الحمام هذه، يعني هل يقصدها هذا أو يقصدها شيء آخر، ما أذكر الآن. الحديث الضعيف اللي فيه نهى عن سبعة مواضع، المقبرة والمجزرة والحمام فوق ظهر بيت الله. أقول الذي فيه السبعة ذاك ضعيف. كذلك الإشكال الآخر يقول: كيف يقرأ القرآن وهو عاري من الثياب في الاستحمام؟ هل هذا من احترام القرآن؟ يعني كونه يعني يفعل ذلك يعني وهو عاري ما هو جيد، وإنما المقصود من ذلك أن هذا المكان مكان لقراءة القرآن لكن مع التستر، أقول مع التستر، ولهذا يعني أقول مع التستر، يعني كون الإنسان يقرأ القرآن وهو متستر يعني بالإزار هذا هو الذي ينبغي. أما كون يكون عاري هذا ما يليق الإنسان يقرأ وهو عاري. عند الترجمة من لم يرى الوضوء إلا من الغش المثقل، قال ابن حجر استثناء مفرغ، ما معنى؟ لا أشكال قال معنى أشكال كيف سرى الأخ أرسل قال لا هو موجود شوف كلام حاول تفسيره. فالاستثناء مفرغ والمثقل ما فسره؟ نعم. لا شوف ذاك الحديث اللي قبله. التقدير باب من لم يتوضأ من الغش إلا إذا كان مثقلا. والتقدير باب من لم يتوضأ من الغش إلا إذا كان مثقلا. وترجمه شيء؟ باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. ما أدري. هل من السنة مسح الوجه إذا استيقظ الإنسان من نومه قبل أن يتوضأ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا فالإنسان يفعله، يعني عندما يقوم من النوم يعني، والناس هذا من شأنهم أن الإنسان عندما يقوم من النوم يعني يمسح وجهه. لكن يقال سنة ولا عادة يعني كان؟ على كل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، من فعله يعني فقد فعل مثل ما فعل الرسول، ومن لم يفعله فإنه ليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.